يا رسول الله، هل ترانا نعذر هذه المرة وقد استطالوا على جنابك ونالوا من عرضك الشريف، وبنا رمق وحياة لا نقدمها لمن وهبنا به الله الحياة؟ فصبرا يا عباد الصليب ويا أبناء البقر، فليس بعد الإساءة لحبيبنا إلا انتقام. ولترقبوا زحف الأبات إليكم كالنار تقذف بالشرر، في كل قلب غضبة وبكل كف صارم يفديه من دون البشر. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، تبا لمن حشد النفوس معانقا قلما ضرير يكسو البياض غشاوة يلقيه في وجه الأنام. بأبي وأمي يا رسول الخير يا خير الأنام، تفديك روحي يا نبي لو مزقت جسمي السهام. تبا لمن حشد النفوس معانقا قلما ضرير يكسو البياض غشاوة يلقيه في وجه الأنام. دنمارك يا أرض الفساد وما قل الرجل اللعين، كفي فما بعد الإساءة للنبي سوى انتقام. ضاقت بي الدنيا وإني أسأل الله الكريم أن يحرق الوجه الذي قد ساء يوما بالشتام. رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد، قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. واليوم يأتي حاقد كلب رخيص ذو صليب، من حوله شعب وضيع في المعارك كالنعام. إلا محمد واعلموا، إلا محمد واعلموا، قد شق نحر المشركين تلك الإساءة لن تموت، تلك الإساءة لن تموت. رسولنا خير لنا. إلا محمد وله قد شق نحو المشركين، تلك الإساءة لن تموت، رسولنا خير لنا. إلا محمد وله قد شق نحو المشركين، تلك الإساءة لن تموت، رسولنا خير الأنام. تلك الإساءة لن تموت، رسولنا خير الأنام. تلك الإساءة لن تموت، رسولنا خير الأنام. تلك الإساءة لن تموت، رسولنا خير الأنام.